صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وغيره، وقد حدثت بسببها فتنة عظيمة أوذي فيها أئمة الإسلام وأوذوا فيها وسجنوا وضربوا من أجلها، وهي مسألة القرآن هل هو كلام الله عز وجل أم أنه مخلوق كسائر المخلوقات. ويحسن هنا أن نذكر مقدمات صغيرة كرؤوس أقلام. الأولى: القرآن هو جزء من كلام الله وليس هو كل كلام الله، فإن ربنا تكلم قبل خلق آدم، وتكلم مع الملائكة، وتكلم بعد خلق آدم، وتكلم بالتوراة وكذلك بالكتب السماوية كلها وآخرها الكتاب وهو القرآن. الأمر الثاني: أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وهو يتعلق بصفة الكلام، وهو ليس بمخلوق، بل ذاته ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة، والقرآن صفة، إذن القرآن ليس بمخلوق. ثالث: أن القرآن هو آخر الكتب السماوية نزولا، ولن ينزل قرآن بعد، ولن ينزل كتاب بعد القرآن للخلق يعتمدون عليه. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وعمدته هو القرآن، فلا يرجع إلى الإنجيل الذي نزل إليه، لأن القرآن ناسخ للكتب السماوية كلها. ثم ينبغي أن نعلم أن الكتب السماوية ليست بمخلوقة، لا القرآن ولا التوراة ولا الزبور ولا الإنجيل ولا غيره. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: والقرآن كلام الله. وعندنا قاعدة: كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة كمال، والقرآن أضيف إلى الله، إذن الكلام صفة كمال من كل وجه، وضده صفة نقص. فضد الكلام الطرم، وضد السمع الصمم، وضد البصر العمى، وهذه صفات نقص، وربنا منزه عن ذلك كله. ولهذا ربنا ذم الآلهة التي يعبدها الناس، وذكر بأنها لا تكلمهم وأنها لا ترجع إليهم قولا، كأن يقول: لماذا تعبد وهي ليست موصوفة بالكمال؟ كأنه أسقطت ألوهيتها لأنها موصوفة بصفات النقص. ويحسن هنا أن نقول إن عقيدة أهل السنة في كلام الله تنبني على أصول. كلام الله قديم النوع، هذا واحد. حادث الآحاد، اثنين. متعلق بالإرادة والمشيئة، ثلاثة. أنه بحرف، أربعة. أنه بصوت، خمسة. وأنه يتكلم بما شاء، ستة. وأنه يتكلم إذا شاء، هذا السابع. وهذا نسميه مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الكلام. فالقول بأنه قديم النوع أي أنه ليس له بداية، وفي ذلك رد على طائفة الكرامية، فإن طائفة الكرامية تقول إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، بمعنى أنه لم يكن موصوفا بالكلام ثم تكلم فوصف، وهذا الكلام باطل، لأن الكلام صفة كمال، ولزم منها أن لا يكون موصوفا بالكمال ثم حدث له الصفة، وهذا لا يمكن أن يقالب أبدا. حادث الأحاد يعني أن آحاده تتجدد، فالكلام الذي تكلم به مع آدم غير الكلام الذي تكلم به مع الملائكة قبل خلقها، قبل خلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم لما خلق الله آدم قال له أسكن أنت وزوجك، فإذا آحاده متجددة. ولما أمر الله الملائكة بالسجود ماذا حدث؟ أبى إبليس، قال اخرج منها مذءوما، تكلم، فهذا أحاده متجددا. وكونه بالإرادة والمشيئة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، ويصبح الكلام، وهذا هو مقتضى الكمال، أن يكون المتكلم يتكلم بإرادته ومشيئته، لأن يكون الكلام وصفا لازما لذاته، هذا مو كمال. الآن لو جينا الآن كمثال بسيط، عندي أشياء لازم لذاتي، ما لي خيار فيها أصلا، مثل حركة القلب، حركة الدورة الدموية وغيرها، ما يقال الإنسان يتحكم فيها ويتصرف، إنما ما يتحكم فيه ويتصرف هو الذي يتميز به، وهو الذي يكون فيه محل أسميه الكمال ومقتضى، وإن كان الوصف بالحياة غير الوصف بالموت. وكونه بحرف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فدل على أن القرآن نزل بلغة العرب، وانبنى عليه أنه مرتب من الحروف. وكونه بصوت يدل عليه وناديناه، قال النداء لا يكون إلا بصوت، وكذلك يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كذلك كونه سادسا أن الله يتكلم بما شاء، فربنا يتكلم بالأخبار والقصص، ويتكلم بالأوامر، ويتكلم بالنواهي، ما نقول ربنا يتكلم بهذا الشيء دون غيره، بل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وكونه يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى، فإن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغيرها سبحانه وتعالى. فالكتب السماوية نزلت بلغة الأقوام، ومن المتكلم بها هو الله، وذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهذا نثبته على ضوء النصوص الشرعية. ولذلك المؤلف قال والقرآن كلام الله، وانبنى على ذلك كون القرآن كلام الله دل على أنه أضيف إلى الله عز وجل، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس هذا من إضافة التشريف مثل بيت الله، ناقة الله، عباد الله، لا، وإنما مثل ما نقول سمع الله وحياة الله ووجه الله ويد الله وكلام الله، لأنها كلها صفات لله عز وجل، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة حقيقية وليست إضافة مجازية كما تقوله طائفة المعتزلة، فإنهم قالوا إنما أضيف إلى الله عز وجل إضافة مجازية وليست إضافة حقيقية. نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح. بعد أن ذكرنا مذهب أهل السنة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وتنزيله ونوره، تنزيله حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، إنا أنزلناه في ليلة القدر فدل على أنه تنزيل من الله عز وجل ونزل من فوق 7 سماوات، والله في العلو لأنه نزل من عنده سبحانه وتعالى. وكونه نوره يدل له قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالقرآن أصبح نور من عند الله عز وجل لمن استضاء به. وهنا قال: ليس بمخلوق. كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أن القرآن صفة من صفاته، وأن من قال بأنه مخلوق فإن هذا هو مذهب الجهمية من المعتزلة ومن سار على طريق. ولهذا يقال عندنا الجعد بن درهم والجهم بن صفوان هم من أوائل من أنكروا صفة الكلام، ولهذا قتل الجعد بن درهم بسبب ذلك، حيث كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فإذن هو ليس بموصوف بهذه الصفة. وسار على طريقهم المعتزلة والخوارج والزيدية والشيعة وبعض من الخوارج كالأباضية وغيرهم، فهؤلاء قالوا: إن القرآن مخلوق. وهؤلاء يذهبون إلى أن الله غير موصوف بالصفات، فيقول إن الله لا يوصف بالسمع وغيرها من الصفات، والكلام صفة، إذن ليس موصوفا به. وهذا القول لا شك بأنه قول باطل ليس بصحيح. ولهذا نضيف إلى الله عز وجل هذه الصفة، ودل عليها الكتاب والسنة وكذلك الإجماع، ونستطيع أن نقول والفطرة والعقل يدل عليه. فالكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون عليك، يريدون أن يبدلوا كلام الله. والأمثلة والأدلة على هذا كثيرة، كل آية فيها حديث مع الأنبياء أو حديث مع غيرهم فإن هذا دليل على أن الله يتكلم. ألم يقل الله للجنة والنار: ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ هذا كلام معه. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس القول؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. وناجيناه من شاطئ الوادي الأيمن. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وبالنسبة للعقل فالكلام صفة كمال وضده صفة نقص، والله موصوف بالكمال، إذن الله يتكلم. ولأن المخلوق موصوف به وهو كمال، ومعطي الكمال أولى به. ولهذا نستطيع أن نقول أن الكلام صفة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وعندنا قاعدة: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأمكن أن يوصف به الخالق فالخالق أولى به. طيب، والنتيجة: الله موصوف بالكمال. وهذا يدل على أنها صفة فطر الناس عليها. الناس فطروا على أن من لا يتكلم ناقص. والأصل سبحان الله، الله جعل الخلق يعني البشر أنهم يتكلمون، لكن إذا طرأ عليه عدم الكلام وصفناه بالنقص وقلنا هذا أطلع، يعني بمعنى أنه لا يتكلم. والله ذم آلهة المشركين بأنها لا تتكلم. وإبراهيم لما هدم الأصنام وكسرها جعلها جذاذا إلا كبيرا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله إيش؟ كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكبير اسألوهم. استدل على أنها ما تستحق، كيف تعبدون إله ما يرد لكم ولا يتكلم ولا غيره، إذن هذا لا يستحق أن يعبد. ولا شك أن هذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويجب علينا أن نثبت هذه الصفة لأن هذا مقتضى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. يحسن هنا أن نذكر عددا من الفرق التي خالفت أهل السنة، ذكرنا منهج أهل السنة بالتفصيل. وعندنا الآن المعتزلة، قالوا إن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، ولما قيل لهم أوليس الله أضافه في النصوص الشرعية، قالوا إن هذه إضافة تشريف، وهذه من باب المجاز للحقيقة، وقولهم باطل. الاتحادية وأهل الحلول قالوا بأن كل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل، لأنهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون إن الله حال في كل مكان. ومن هنا قال شاعرهم بل نقول ملحدهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نكره أو نظامه. نعوذ بالله من مقالتهم الباطلة، كلام الملاحدة، كلام اليهود، كلام النصارى، كلام المطربين، كلام الفجار، كلام الفساق، هو كلام الله أيضا. هذا كلام باطل نعوذ بالله وليس الإسلام. ومذهب الفلاسفة أنهم قالوا إنه فيض فاض على العقل الفعال، على نفس فاضلة ذكية بحسب ما عندها من الاستعداد. وإذا كان فيض فاض، إذن ليس من الله عز وجل. الآن في بعض الأحيان قد يحدث عندك الفيضات، تحدث عند الإنسان عند المصائب وعند البلايا وعند الخصومات وعند غيره. قبل وجود الجوالات عند الناس، تجد بعض الناس يتخاصم مع زميل ولا مع قريب ولا بينه وبين جار، ويركب سيارة تراه أمامك ما معها أحد، وتجده يتكلم يحرك يديه ويسب ويتكلم، تمر ما معها من يتكلم، ما معه جوال ولا يسمي سماعة بلوتوث ولا شيء، العقل الفعال شغال عنده يطلع كلام وسب وشتم وغيره، تعجب منه. هذا هم يقولون هذا القرآن خير من النبي على نفس فاضلة. ومن هنا قالت الفلاسفة إن النبوة يمكن اكتسابها، ويمكن أن يكون كل واحد النبي، وجعلوا له شروط إذا توفرت صار الإنسان يمكن أن يوحى إليه، يمكن يقين القرآن، يمكن يأتي بكذا. كل هذا نعوذ بالله باطل وليس بصحيح. ولهذا رد أئمة الإسلام على هؤلاء الفلاسفة الملاحدة بسبب ضلالهم في كلام الله عز وجل وفي غيره. ومن الأقوال كذلك قول الأشاعرة إن الكلام معنى واحد، هذا واحد. مسألة ثانية إن الكلام نفسي، واضح؟ فقولهم إن الكلام نفسي يعني أن الله لم يتكلم ولم يسمع كلامه، لأن الكلام نفسي وما في النفس لا يعلم. الآن أنتم جلوس، قد يكون أحد جالس يفكر بعد شوي بنطلع نتعشى عند فلان، وبعدها إن شاء الله يمضي أمر بقالة شكل مقاضي وجلس عندنا، نحن ما نعلم عن شيء، وجهه إلينا لكن نفسه تتحدث عنده حديث، هل أستطيع في ليش تتكلم؟ هل أعرف ماذا عنده؟ لا. لكن إذا سألناهم من الذي جاء بالقرآن، قالوا إن جبريل أو محمد عبر عما في نفس الله، وهذا مخالف للكتاب وللسنة ولله لكل شيء من إدراكه. ولهذا قالوا ما دام القرآن عبارة معنى واحد، الآن جعلنا الآن كلام الله نفسي، كلام الله معنى، وما وجد في القرآن وغيره عبارة عن كلام الله، هذا فكونه معنى واحد يلزم منه أن آية الكرسي مثل آية الدين، وأن سورة الفاتحة معناها هو معنى آية سورة البقرة. الكلام باطل ولا يقول به أحد، وأن الأمر هو النهي لا فرق بينهما. هذا تقول به الأشاعرة، وهذا القول قول باطل. ولزم منه أننا لو عبرنا عن القرآن باللغة العبرية تحول إلى إنجيل، وبالسريانية تحول إلى توراة أو العكس، فصار شو الفائدة؟ لأن المعنى واحد، مش الفرق بينهم. شريعتنا هي شريعة اليهود، قرآننا هو توراة اليهود أو إنجيل النصارى، لا، بل كل منهما له من المعاني وفيه من الحلال والحرام ما يفرق بينه. وبهذا بطل قول الأشاعرة. ثم نقول: من يقول إن الكلام هو عبارة عما في النفس؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم عما في النفس وعما يتكلم به. بل حتى هم الأشاعرة لو أن إنسان تحدث في نفسه في طلاق زوجته، واحد يبي يجي للدرس، الزوجة تبغى تروح للزواج أو تروح للسوق، ماني مودي سبودي، أحيانا بروح للدرس ما علي منه، وهو ماشي في الطريق جالس يفكر: يا أخي المفروض أطلقها، إيش خلي يعني؟ هذه ما تقدر ولا تقدرني ولا تقدر العلم ولا تدري عني ولا عن غيره. ثم جاء قال: يا أخي إن شاء الله لا رجعت بقولها طالب وارتاح منها، وجالس حديث الناس. باتفاق العلماء لا يسمى هذا طلاق، ولو أوقف ما في وقفا في نفسه ما يسمى وقف، وإنما العبرة بالكلام أو بالكتابة والفعل. وهذا هو يبطل مقالة الأشاعرة في مسألة كلام الله، وهذه نسميها مجملات يعني من المذاهب. أخذنا مذهب الفلاسفة، مذهب الصوفية، مذهب المعتزلة، مذهب أهل السنة، مذهب الأشاعرة، وهناك عاد مذاهب أخرى بسطت. ومذهب الكرامية قريب من مذهب أهل السنة، إلا أنهم قالوا: إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني كان غير متكلم ثم تكلم. وهذا لا شك أنه كلام باطل وليس بصحيح، لأن يلزم من أن يكون الله موصوف بغير صفة الكمال ثم جاء صفة الكمال وتكلم سبحانه. عندنا هنا يعني مسألة: لم يكن السلف يتكلمون القرآن مخلوق ولا غير، ولا تكلموا في هذه المسألة لأنهم رحمهم الله تعالى علموا بأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، حتى أحدثت المعتزلة ومنح نحوهم القول بخلق القرآن. ولم يكن السلف يتكلمون في مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما كان يتكلمون، وذلك لأن هذا من الألفاظ المحدثة التي أحدثها الناس، ويجب على الناس أن لا يتكلموا في مثل هذا. لكن ما الحق لا بد أن نبينه، فنقول: كلام ربنا ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته، ولا يمكن إطلاقا أن نقول إنه مخلوق. ولهذا جاءنا الآن كلام الأشاعرة نهايته في صفة الكلام أن القرآن مخلوق، لأنهم قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله، القرآن هو ما في النفس، واضح، والقرآن معناه واحد. طيب سألناهم: هل الله تكلم بهذا القرآن كلاما سمعه محمد وسمعه جبريل؟ قالوا: لا، إنما جبريل جاءنا بالعبارة، فأصبح اللفظ عبر عنه جبريل والمعنى هو من الله. فالنتيجة يصبح القرآن مخلوق، لأن جبريل مخلوق ومحمد مخلوق، فإذا عبروا فأصبح القرآن هذا اللي بيجي مخلوق. فرجع مذهب الأشاعرة في نهايته إلى مذهب المعتزلة، وكلا القولين باطل وليس بصحيح. ولهذا يقال أن الأشاعرة مذهبهم في الصفات، ومذهبهم في رؤية الله عز وجل، ومذهبهم في كلامه مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لهم معتزلة وانضبط مذهبهم، ولهم إلى أهل السنة فأخذوا بالنصوص وما دلت عليه، فأصبحوا متردد في هذا. ففي رؤية الله قالوا إن الله يرى لكن ما ندري في أي جهة، الشيء الذي لا يعرف جهته هو المعدوم، أما الموجود فهو لن يعرف أين هو. ربنا في العلو سبحانه وتعالى، فإذا قلنا له كيف ترون ربك، قال ما أدري في أي جهة، لأنه أصل الأشعري يقول الله في كل مكان، لا ليس له جهة أصلا. وهذا الكلام باطل، لأن العرش سقف الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى أعلى الجنة، والجنة فوق السماوات، والله مستو على عرشه، إذن هو فوق كل شيء سبحانه. كيف نقول ما نعرف أين ربنا؟ تعالى الله عما يقول، بل نقول ربنا في العلو سبحانه. ولهذا أصبحوا مذبذبين لا يدرون أن يتوجهوا. ومثله في باب الصفات أثبتوا بعضا ونفوا بعضا، فإما أن يثبتوا الجميع وإما أن ينفوا الجميع، فإن نفوا معتزلة وإن أثبتوا الجميع كانوا إلى أهل السنة إذا أثبتوا على ضوء ليس كمثله شيء، أما إذا أثبتوا على تفسيراتهم فهم بهذا لا يكونون من أهل السنة، لأنهم أثبتوا الكلام وليسوا على منهج أهل السنة. طيب، مسألة القول بخلق القرآن وما حدث من الفتنة العظيمة لسلف الأمة، والعجيب سبحان الله أثر المبتدعة على الناس، ومن البلاء أن يتولى على الناس المبتدعة وأهل الضلال، ويقصد بها الولايات على وجه العموم. قد يتولى على الناس الولاية العامة مثل الدولة الصفوية، دولة شيعية باطلة، وكان لها الحكم فمسخت معالم السنة كلية، وهدمت مدارس أهل السنة، واستأصلت علماء أهل السنة إلى غيره. هذا واحد. ومن البلاء أن يتولوا الولايات العلمية، الولايات العلمية كأن يكونوا علماء الأمة، كأن يكونوا قضاتها، كأن يكونوا مدراء مدارسها ومعلميها، هذا بلاء عظيم. وهو الذي حدث في عهد الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا كانت طوائف البدع تحرص أن تحتك دائما بالخلافات والحكام لأجل أن يقوموا بنشر مذهبهم. ولهذا لما كان في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، المأمون تربى على يد أحمد بن أبي دؤاد، كان هو مؤدب، وكان من علماء المعتزلة، فأصبح يحبب إليه الاعتزال ويؤصل له مذهب المعتزلة، ويتبعون كتب المعتزلة، وتترجم كتب الطوائف المنحرفة والضالة تدريجيا، إلى أن أصبح له الأمر، واقتنع المأمون، ثم امتحن الناس بالقول بخلق، ثم صار على ذلك المعتصم بعده، ثم انطلق الواثق بمثل ذلك. وكان هناك بلاء عظيم جدا لأئمة أهل السنة، يسجنون ويضربون ويؤدبون ويمنعون من التحديث، ويحجرون يحجر عليهم بالإقامات الجبرية، ما يقرأ ولا يحدث ولا يتكلم حتى بأحاديث من الميت، حتى يسر الله أن وجدت مناظرة بين أحد أئمة أهل السنة مع بشر المريسي، وكان بينهم مناظرة في عهد الواثق، ثم قال لبشر: قد انقطعت حجة القم. ثم فك لأهل السنة وسمح لهم بأي شيء بالانطلاق والتعليم والتدريس وغيره، فرجع الناس إلى الحق. تري الإمام أحمد رحمه الله، والعجب أنه لا زال على مر التاريخ من يقول الإمام أحمد لم يعطي الناس حرية. وسبحان الله، الذين يتكلمون عندنا اليوم بحرية الفكر والعقلانيون الآن كتابا سواء في الانترنت أو عبر الصحافة أو عبر وسائل الإعلام القنوات وغيرها، أصحاب العقلانيون أصولهم أصول المعتزلة، من جهة إيش؟ تعظيم العقل وتحريره، ولهذا يسمون بالتنويريون. كأن من يتقيد بالكتاب والسنة يسمى ظلامي، لأنه يريد أن يرجع إلى العصور التي كان عليها الصحابة والعصور التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الكبار. كانوا يريدون التنويريون أن ينفتح للناس هذا الباب فيصبح الناس أحرار يديرون عقول. لكن السؤال الذي يلي: هذه العقول التي أرادوا ينطلقون إليها، نسائلهم، تأخذ بعقل المعتزلة، بعقل الأشاعرة، بعقل الجهمية، بعقل الفلاسفة، بعقل الماتريدية، بعقل الكلابية، بعقل أهل السنة، بأي عقل ستريد؟ عقولهم متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة ومتباينة تباين كبير جدا. فإذا هم لا أخذوا بعقل ولا أخذوا بشرع، فإذا ليسوا هم عقلانيين، وإنما هم متحررون من كل شيء، لا من العقول ولا من الشرع. وهنا نقول: رحم الله الإمام أحمد ورضي عنه، إذ ابتلي وافتتن وأوذي في الله حق الأذى ويجلد، ومع ذلك هو صابر ومحتسب. ولو في زمننا ربما قال بعض الناس هذا متشدد، أو هذا من يسمونه من الظلاميون، ويسمونه من يريدون أن يقصروا الناس على ما مضى، والناس الشريعة لا بد تتطور عبر العصور، وربما قالوا بأن هذا يريد تحجير العقول وهو ضد الحضارة وضد التقدم وضد تطوير القرآن وتطوير السنة وضد وضد، لكن رحمه الله رحمة واسعة، إذ يعني تسميها حصل له من الخير يعني في قضية الصبر والاحتساب، حتى أصبح معلما في من معالم أهل السنة في ذلك. عاد ذكرت قصة المسألة اللي نسميها وقعت بسبب فيها زمن الواثق وما حدث فيها، يعني من الأمور يعني ذكرها عدد من أئمة الإسلام، يعني ممن ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلامه، وذكرها كذلك الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وذكرها يعني عدد. وسبحان الله يعني قصة حقيقة فيها من الحرص على السنة وعلى الدين والحرص عليه، تجد يعني عجب في يعني نسميه أئمة أهل السنة رحماء بالخلق ومن أحرص الناس على كل خير، وهذا يعني يدل على أن الناس أهل السنة يريدون الحق للناس لا يريدون شهرتهم. أذكرها يعني مجملة، يعني ذكر عن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله بن الواثق يقول: كان أبي يعني الواثق إذا أراد أن يقتل رجلا يعني أحضرنا، قال: فأتي بشيخ مخضوب مقيد يعني كبير السن، فقال الواثق: ائذنوا لأحمد بن أبي دؤاد وأصحابه يعني من المعتزلة حتى يناقشوه، إن قبل الحق الذي نحن عليه هو مذهب المعتزلة ولا قتلنا. وأدخل الشيخ يرسف في قلوبه، فلما دخل قال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. فرد عليه الخليفة: لا سلام عليك. وقال: لا سلام الله عليك، يعتقد أنك من البدع، كيف تسلم؟ قال هذا العالم: بئس ما أدبك مؤدبك أيها الخليفة. فربك يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال أحمد بن أبي زواد، هذا الرجل متكلم يعني لسانه طويل يعني لابد أن يؤدب، فقال للخليفة كلمه، فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ فقال لم تنصفني فأنا لي سؤال. قال سل. قال ما تقول أنت قبل؟ قال أقول مخلوق، إن القرآن مخلوق، هذا يقول أحمد بن أبي داود. فسأله العالم قال هذا شيء اللي تقول القرآن مخلوق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أو لم يعلمه؟ أو قال علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لم يعلموه؟ قال لم يعلموه الناس. قال سبحان الله، لم يعلموه الناس ولم يعلموا به، وشيء ما عرفه إلا أنت بس، والكبار ما يعرفونه ولا رسول الله ولا أبو بكر وعمر. قال هو فخجل الرجل يعني ماذا يعمل. ثم قال أقلني يعني أخرني. قال المسألة بحالها. ثم قال ما تقول في القرآن مخلوق أو لا؟ قال نعم شيء علمه الرسول. رد ثانية قال بل علمه الرسول وعلمه الصحابة وعلمه أبو بكر وعمر. ثم سأل قال إذا كانوا علموه هل دعوا الناس إليه ولا ما دعوا الناس إليه؟ قال لا ما دعوا الناس إليه، يعني ما ألزم الناس به. قال سبحان الله، يعلمونه ولا يجلدون الناس، وأنت الآن تسجن الناس وتجلدهم، كيف ما تصير على منهج الرسول؟ ثم قال له خجل مرة أخرى، سأل السؤال الثالث قال هل كان في وسع الرسول يدعو الناس إليه وأبو بكر وعمر ولا ما كان في وسعهم أن يدعو؟ فإن قال ليس في وسعهم، قال إذا كان ما وسعهم كيف، وإذا قال في وسعهم ولم يدعو الناس إليه، قال له فلا وسع الله على من لم يسع ما جاء به الرسول وما كان عليه الخلفاء بعده. فقال الواثق غضب على أحمد بن أجاو الدؤال. قال فقال دخل الخلوة واستلقى وهو يقول استفت في نفسه شيء لم يعلمه الرسول ولم يعلمه الناس وكان في وسع من يدعو إليه ولا دعوا. يقول هذا عرفوه ولم يدعو الناس إليه، فلا وسع الله على من وسعه من هذا. ثم خرج قال فلوا قيد الشيخ، وأمر له بأربعمائة دينار، وسقط من عينه أحمد بن أبي زؤاد، ثم لم يمتحن أحد. جاء في بعض الألفاظ أنه طلب منه الخليفة أن يجلس عنده، قال لا أريد أن أجلس عندك فإن لي ذرية يدعون عليك الآن، أنا مسكين ومجهود من بلد بعيد وأخشى أن تصيبك دعوة أولادي، فأنا مظلوم وأولادي مظلومين، ردني إلى أهلي فكف عنك دعوة هؤلاء الذين ظلموا. وانتهت الفتنة بعد، يعني تغير الحال كليا، وهذا كله بسبب صبر الإمام أحمد وغيره، وهذا يدل على عظم منزلة هؤلاء الأئمة. هنا مسألة مؤلف رحمه الله تعالى يقول ولأن القرآن من الله، قلنا إيش؟ منه بدأ وإليه يعود. من الله أي أنه هو المتكلم به سبحانه وتعالى، من الله لأنه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل لا يمكن أن تكون مخلوقة. هنا قاعدة ذكرها جميلة جدا، وما كان من الله فليس بمخلوق. هذه قاعدة، كل شيء يكون من الله عز وجل مما يتعلق بصفاته فليس بمخلوق. ولهذا ربنا ليس بمخلوق وصفاته كلها ليست بمخلوق. ذكر الآن رحمه الله تعالى قال وهكذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وربطنا بأئمة الإسلام الكبار. بربهاري رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد كان يقول وما ذكرت لك في هذا الكتاب ليس من عندي، وإنما سرت على طريق من سلف. وهنا ينبغي لطالب العلم دائما أن يحرص على أن يسند في معتقده ويسند في فقهه ويسند في دعوته ويسند في منهجه، ولا يعني أنه جاء بشيء جديد بدعا، وإنما هو تبع لمن كان قبل. وكلما كان ما تسند، كلما أسندت في مثل هذه الأمور سبحان الله يكون أوثق لعلمك، ويكون كذلك أعظم لقبول ما تقوله، فإن الأمر ليس من عندك. وإن كنت أقول أصبحنا في زمن قل من يسند في كلامه، وسبحان الله حين تقرأ كلام أئمة السلف تجد ينقلون دائما عن المتقدمين ويعزون لهم. وسبحان الله قاعدة: العالم الذي يسند والكتب التي تسند لمن قبلها من أئمة السلف ومن الصحابة يجب أن نقرأ لهؤلاء العلماء، ويجب أن نقرأ هذه. ابن عطية رحمه الله من أئمة التفسير، ولكن كثيرا ما ينقل أقوال الصحابة ويستدل بها، فكان له من القيمة العظيمة، وأثنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن جرير الطبري رحمه الله يسند في آرائه وفي تفسيراته، فكان له من القيمة ومرجع لأمة الإسلام إلى قيام الساعة، لأن فيه ربط بمن سلف من أئمة السابقين. وإن كنت أقول أصبح زمننا زمن يلغي فيه الإسلام فيها. نسمع الفتاوى ولا نجد نقول وهذا المذهب قد قال به الإمام مالك، أو هذا القول قول الإمام الشافعي ورجحه مثلا شيخنا ابن باز وابن عثيمين وقال به كذا، لا، كأنه الذي يفتي هو الذي يأتي من عنده دون أن يسند إلى من سلف. بعض الناس يرى أنه إذا أسند ربما كان دليل على أنه بس مجرد مقلد، أو أنه يأتي بآراء. اقرأوا فتاوى شيخ الإسلام، حين تقرأ الفتاوى تجد عجب، يقول هذا يجوز وقال به فلان وفلان وفلان وفلان وهو قد قال به من الصحابة. اقرأ في كتاب المغني تجد أنها منقولة عن العلماء وغيره، خاصة إذا أريد تأصيل العلم، وليس المقصود هو نزرع زرع الخلاف، وإنما ذكر العلم يقضي أن يقضي. مثل الآن هذه العقيدة كان يقول: وما قلت لك من أن القرآن غير مخلوق ليس قولي أنا، وإنما هو قول الإمام مالك إمام دار الهجرة، قول الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي افتتن بهذا الأمر: ثم كان له من الظفر والمكانة ما لم يكن لغيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، يعني أنه قبل الإمام أحمد أئمة قالوا به من الصحابة ومن كبار التابعين، ومن بعدهما يعني من أئمة السلف، فهم لم يأتوا ببدع من القول وإنما جاءوا بالحق. ثم قال: والمراء فيه كفر، يعني المجادلة في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، تشكيك الناس في هذه العقيدة لا شك أنها من الكفر، أي الجحد بما دل عليه الكتاب والسنة، والجحد لنصوص الوحي، بل الجحد لما كان عليه سلف الأمة من المذهب الحق. ولهذا يجب على الناس أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دل على أن الواجب علينا أن نرجع. وإن كان الخلاف في قضية خلق القرآن خلاف غير معتبر وضلال واضح بمخالفته للسنة المتواترة والكتاب الذي بين أيدينا مئات الأدلة تثبت أن الله متكلم وأنه موصوف بهذه الصفة، ويجب علينا أن نسير على الحق ولا أن نماري ونجادل في مثل هذه، بل واجب العودة إلى ما كان عليه السلف والعودة إلى الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أقوال طوائف البدع. بس كان يقول عقيدتهم وصف الله بالكلام، وربما يكون يعني نشوء هذا الفكر في بداية يعني. لم يتخذ كمنهج يعني يسميه منهجا ينافع عنه ويناظر عنه، لم يكن. الإمام يحضر الصلاة تقام الأولياء والقباب، لكنه لا يعتقد اعتقاداتهم وإنما مجرد حضور فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف كل بر وفاجر. وذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن الأصل والقاعدة أن لا يولى إلا من كان أعلم وأتقى وأورع، هذا هو الأصل، من ولي أي واحد. لكن تصح إمامة الفاسق والفاجر، سواء كان فسقه في الكبائر أو فسقه بالبدع التي لا تخرجه من الإسلام، ما دام في دائرة الإسلام فلتصح الصلاة. وعندنا قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالمبتدع قد يكون عند ذكر جماعي، قد يكون عند دعاء جماعي، هذه بدعة، لكنه ليس عند ذبح القبور ودعائها عند لله عز من دون الله واعتقاد أنها متصرفة، فنقول هذا تصح الصلاة وراءه. لكن ينبغي أن نعلم إذا وجد إمام عندنا حي، هذا الإمام عندنا صاحب معاصي، عنده دش وعنده دخن أو شيش، وإمام آخر على صلاح وإمام تقوى، نقول ينبغي أن نصلي خلفه إيش؟ الإمام الذي على الصلاح والتقوى، ولا نصلي خلفه. ومثله إذا وجد عندنا مسجد فيه شيء من البدع مثال، ومسجد لا بدع فيه، نتجه المسجد الذي ليس عنده بدع وهو أحق بأن نصلي وراءه. لكن إذا كان هذا الإمام لا يوجد في البلد مسجد إلا هذا المسجد دون غيره، فإن كانت معصيته وفجوره غير مكفر صلينا وراءه، لأن لا نترك الجمعة والجماعات والعيدين من وأصلي وحدي لأن هذا على معصية وفجور. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، عبد الله بن مسعود، صلوا خلف الحجاج بن يوسف وغيرهم، وما أعادوا صلاة ولا غيرها رضي الله عنهم. إذا كانت يستغيث بهم يطلب منهم شفاء أو علاجا لمرض فلا نصلي وراءه، لأنه بهذا يكون مشركا، وأهل الشرك لا نصلي وراءه، وإنما نبحث لنا عن أئمة على الحق والسنة دون الأئمة الذين هم على الهدى. نعم. الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعيه، وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه كما استسقى عمر بالعباس، وإن كثر المطر وخيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. تعالى هنا مسائل، ولكن سأذكر مسائل قبل أن أدخل فيما ذكره رحمه الله تعالى. عندنا مسألة أيها الحبة، قال القاضي رحمه الله تعالى أظن أبو يعلى، الاستسقاء على ثلاثة أقسام. الاستسقاء المذكور عندنا الآن موجود هنا، وهو أن يعدهم الإمام يوما فيخرجون إلى خارج البلد ثم يصلون، ماذا معروف. القسم الثاني وهو استسقاء الإمام في صلاة الجمعة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته كما في الصحيحين من حديث أنس. فإذا استسقى الإمام في صلاة الجمعة فإن السنة أن نرفع أيدينا هنا. القسم الثالث وهو أن يدعو عقب الصلوات أو في خلواته، إمام خلص من صلاته شعر أنهم في كرب عظيم ورفع يديه، اللهم يا أخوان سأستسقي، يؤمن على دعائه ما في مانع، أو استسقى في خلواته ما في مانع. وهذه الأقسام الثلاثة كلها جائزة، لكن بشرط أن لا يتخذ عادة كل صلاة يستسقي كل صلاة، يقول لا لا أدري، إنما لو جاءت عربية لا إشكال فيها. ذكروا أن الإمام يستسقي في الصلاة، وإذا انتهى من الصلاة إن مطروا الحمد لله، ما مطروا لا مانع أن يعيده يوم آخر، وأن يعيد مرة واثنتين وثلاث وأربعا. وأظن في سنة من السنوات استسقينا 6 مرات مع ذلك ما نزلنا، يعني نعوذ بالله أن يمنع منا فضله بسبب ذنوبنا وتقصيرنا. ودل على أن الإنسان كلما استسقى فإنه دليل على التضرع والإلحاح، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. من المسائل اللطيفة، قد يأذن الإمام للخروج أين؟ نزل الموضع لما أردنا الخروج نزل المطر وأضيف الناس، فسقوا قبل الخروج. فقال بعض أهل العلم فإنهم يشكرون الله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله، فهل يخرجون ويصلون أو يخرجون ويدعون ويرجعون؟ قولان لأهل العلم، قيل يستسقون ويسألون الله المزيد من الفضل، وقيل يخرجون إلى المصلى لكن يدعون الله عز وجل ويشكرونه ويحمدون الله على ما أنزل عليهم من هذا الفضل، وأن الله رحمهم فسقاهم، ونسأل الله أن يرحمنا بواسع رحمة. مسألة وهي مهمة، هل من شرط الاستسقاء إذن الإمام أم لا؟ يختلف باختلاف الأحوال. فلو أن إنسان أنا عندي مزرعة كبيرة وأسقي في حي ثم شعرت أن الماء قل عندي في الآبار المزرعة إلى الهلاك، فلو خرج هو وأولادي يستسقون لا يمكن. لكن الاستسقاء العام كمثل في المدن والمصليات فنقول هذا لا بد فيه من إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس، والخلفاء من بعده وعدوا الناس وخرجوا بهم. طيب هنا مسألة من هذا بعد المكتب على المسائل المطائب، ذكر المؤلف رحمه الله وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعاء، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه في عام الرمادة ماذا حدث؟ قال للعباس يا عباس قم، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا وإن اليوم نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فاستسقي. فخرج العباس واستسقى ثم سقوا، لأن العباس رضي الله عنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولصلاحه وإيمانه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه. لكن السؤال أين الصالحون لنستسقي بهم؟ يوم أصبحنا نتعطش لرؤية الصالح، وكان الصلاح بالسلف أمرا عجيبا ليس بحالنا اليوم. واحد منا اليوم إذا رقى مريض شوفي عنده 5 أو 6 فتح له مقرأة ولوحة وأصبح يبيع زيت وجمهور وجمع عالم، قال ما شاء الله هذا ليس إلا لصلاحي، والله فتح علي من الكرامات ما لم يفتح. ويس القرني رضي الله عنه وأرضاه كان مستجاب الدعوة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من استطاع أن يقول للصحابة وفيهم أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة، من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليغفر. وكان عمر وقعت في ذهنه هذه، وكل سنة يحج أهل اليمن ويبحث عن منازلهم عمر: هل جاء بكم أويس؟ هل جاء بكم أويس؟ قالوا لم يكن. ويأتي سنة من السنوات فيعلم بأنه قد جاء، فيسأل عنه في السيارة كما ذكر في سيرته، قالوا: أويس لا يعرف، مع الإذن في عرفات يشوفها ما عنده شيء يرعى بها. فانطلق إليه عمر فقال له: أنت أويس قرني؟ قال: نعم. أنت من مراد؟ قال: نعم. أنت كان بك برص فدعوت الله فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال له عمر: استغفر الله. فسأل: من أنت؟ قال: أنا أمير المؤمنين عمر. فقال له: كيف أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ أنت من العشر المبشرين بالجنة، أنت الذي بنى لك الله قصرا في الجنة، أنت أنت. قال: إن الرسول أمرنا بأن تستغفر. فاستغفر لعمر. عمر ما نسي هذا الاستغفار، فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ لعل أمه قد ماتت. وكان بأمه برطة رضي الله عنه، فقال: أظنه إلى الشام أو إلى الكوفة. قال: ألا أكتب إلى أميرها يحسن إليك؟ إني أريد أن أعيش في دهماء الناس لا يرى. هذا الذي نقول يخرج به أي يستسقى، لأن دعاءه مستجاب. يأتي الأمير إلى عمر فيقول: هل عندكم أويس؟ قال: نعم. فقال: ما حاله؟ قال: مسكين من فقراء المسلمين وليس عنده شيء. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليغفر. فالأمير ما إن انتهى حاجته من عمر إلا وانطلق يبحث عن أويس. فلما وصل إلى أويس قال: يا أويس استغفرني. فقال له أويس: لعلك لقيت عمر بن الخطاب. قال: نعم. فاستغفر لهذا الرجل ثم خرج ولا يدرى أين مات ولا أين مات. أخفي. وذكر في ترجمة أحد السلف رحمه الله أن الناس خرجوا يستسقون أياما معدودات فلم يستسق، وكان له جار فقير وقليل في الزاد. يقول: وكان يعرف بالعباد، خرج يوما فتبعه جار ينظر إلى عينه ولا، فخرج إلى البرية وحده وألح في الدعاء وذاك يسمع، فنزل الغيث مباشرة نزل الغيث. فعلم جاره أنه مستجاب الدعوة فجاءه بعد علانية وقال: أدعو لي. فقال: لما؟ ليش أدعو؟ أنا وإياك سنوات. قال: قد رأيتك بالأمس وتبعتك. قال: فدعا له ثم خرج فلان يعرف أين هو. هؤلاء هم الذين نحتاج أن نتعرف إليهم لأجل أن يدعو لنا، مثل ما قال المؤلف: وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائهم، ليس التوسل بذاته وإنما للتوسل بدعائه. وهذا يعطينا أن هذا من أنواع التوسل الجائز. فالتوسل بدعاء الصالحين لا مانع منه، كما توسل إخوة يوسف فقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. علموا أن أباهم صالحا فاستغفر له. ذكر المؤلف بعد قضية الاستسقاء، فإذا نزل المطر، هنا من السنة عند نزول أول المطر أن يخرج له الإنسان ويخرج، وأن يحسر عن رحله وعن جسده ليصيبه هذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث العهد بربه، فدل على أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحسر عن جسده ليصيبه المطر، وأن هذا المطر مبارك كما في صحيح مسلم. ومن السنة إذا نزل المطر أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمة، ومن السنة كذلك أن يقول اللهم حوالينا لا علينا، ومن السنة كذلك أن يقول الإنسان بعدها أن يدعو المسلم بعدها فإن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف هنا وإن كثر المطر وخيف منه سن قول، هذا القول يسمى دعاء الاستصحاب. دعاء الأول اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، هذا دعاء الاستصحاء. والدعاء الثاني هو دعاء الاستصحاء، فالأول يريد الغيوم تأتي، والثاني يريد الغيوم أن تتقشع فتصبح صحوا بدون حتى لا ينفع فيما نسميه في هلاك الأمطار علينا. ولهذا إذا زادت المياه وخيف على الناس سن أن يصلي مرة أخرى صلاة تسمى بصلاة الاستصحاء، وقيل إنها استحب له الدعاء دون غيره، لكن كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ولا يشرع لها الاستماع في الصحراء كما يجتمعون للاستصحاء، وقيل بل يصلي ويدعو دعاء الاستصحاء ويكون الدعاء فيها دعاء للاستسقاء الأكف إلى السماء لأنك تستجيب بها. قال ودعاء الاستسحاء كأنه تطلب من ربك أن يغير الحال فتكون ظهورها إلى جهة القبلة عكس كأنها تغيير، هذا تجمع به والآخر تريد أن يصرفه الله تعالى عنك بهذا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا جاءه فقال يا رسول الله هلكت الدواب وأجدبت الأرض فادعوا الله أن يسقينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو في صلاة الجمعة ودعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه وقد مضى لنا أشهرا لم نرى في السماء قزعة يعني سحابة، فما إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكفه حتى جاءت كمثل الترس دائرة كمثل الترس هذه، ثم كانت النتيجة جاءت من جبل سلع قبل السلع جبل من جبال المدينة، قال فجعلت تزحف حتى إذا توسطت المدينة انتشر، فحجبت الشمس أسبوعا كاملا ونزل المطر من لحظته، حتى أن الصحابي قال والله كأني أنظر إلى المطر يتقاطر من لحية الرسول صلى الله عليه وسلم المطر منهمر. فما انتهى النبي من صلاته ومن خطبته إلا والصحابة كل يسرع لبيته يصلح ما يحتاج إلى الإصلاح خوفا من المطر أن يؤثر، مضوا سبكا بكامله ولم يروا الشمس إطلاقا، فجاء هذا الرجل أو غيره قال يا رسول الله هلكنا من كثرة الأمطار، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أسبوع هلكنا من قلتها واليوم هلكنا من كثرتها، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس فرأيت السحاب يتوجه حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعطينا إيش؟ أننا مأمورون بالاستسقاء وإذا خيف على الناس يجوز لهم، لكن ندع على مسألة أن وهي تتعلق بها سوق الأمطار، يعني الأيام هذه أيام يعني نسميها أيام الوصل، وأسأل الله أن يغيث القلوب بالإيمان ويغيث البلاد بالأمطار وأن لا يحرمنا فضله. بسبب ذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا وبما فعل السفهاء. بعض من الناس ما إن يشم رائحة المطر جمع وقته، ومن الناس ما إن يرى أدنى رب نزول للمطر إلا وجمع، وبعض من الناس أصلح الله ربما إذا رأى السحاب متعقد ورأى سحابا أسود قال هذا مليء بالأمطار نجمع مخافة أن ينزل ثم يتورط. نقول لا، الصحيح أن الجمع إنما يشرع في المشقة فقط، إذا لم يكن ثمة مشقة فلا حاجة لقضية الجمع، لأن الجمع رخصة والرخصة مفروض بالمشقة، فإذا وجد على الناس المشقة فلا مانع. لأن من الناس من يقول إذا وجد المطر خفيف إذا كيف نحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيي السنة في موضعها ما في مانع، لا أحد يقول لك لا تحيي السنة، لكن إذا جاءت السنة فأحيها، لكن أن تسحب السنة لما ترغبه أنت، مثل ما بعض الناس جمعوا من أجل العيون، بعض الناس جمعوا مجرد الرذاذ الخفيف فقط جمعوا قال نخشى ينزل بعدين ثم يتورط الناس، نقول ليس لك أن تفعل هذا، بل السنة إحياء السنة في موضعها، ليس نقول إحياء سنة في غير موضعها، نقف على هذا. بس كان المطر بل الثياب، يعني مقصود أشافل النعل، دل على أن الأرض إيش؟ النعل ما فيه، إذا غرقت الأرض بل أشافل النعل، ليس مقصود من يعني جمع والإنسان يمشي وليس في الأرض شيء أصلا، المقصود أن وجود المشقة التي تصاب بها الناس، وما المطر الذي يبل الثياب، المطر الذي يكون له أثر على الناس فيه، يعني إذا لم يكن في مشقة ليس هناك، لأنه يوجد في العالم الإسلامي من العجائب أن هناك طوائف لا تجمع، يعني في الفلبين وأندونيسيا الأمطار 6 أشهر ما يكون جمع ولا يرون، هذا غير صحيح، السنة أحق أن تحيا ويبين للناس أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله سؤال ها؟ أنا قلت يعني إذا كان هو الخلاف بين العلماء، كأن شيخنا رحمه الله يقول إن احتاج الناس للاستسقاء في بعض المناطق لا حاجة لإذن ولي الأمر فيها، خاصة إذا كان في مزرعة ومنعزل ويحتاج إليه ما في مشكلة، لكن ما يتعلق بالأمور العامة نقول لا، يعني واحد إمام مسجد في جامع كبير أو في حي مثل بوداني كبير قال يلا بنستسقي ولي الأمر ما نقول، نقول لا، الأصل أنه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر والصحابة فعلوا، ولأن نجد أنه وجد من قبل من استسقى من السلف كما جاءت الذي كان في الحديث من المتقدمين اسقي حديقة فلان نزلت له من أجل كان يدعو الله، كان الله يكافئه في هذه النقطة الاستسقاء منه. إذا كانت المرأة في مصلى بعيد عن الناس أو لا تشاهد بعيدة ما في مانع، هي مثله، إذا كانت قريبة من الرجال نقول لا تحول إليها، قد تبدو مفاتنها قد يسقط حجابها قد يسقط وجهها لا حاجة. ليس عليه دليل رفع اليدين بعد الفرائض، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يفعلونه أبدا، بل ربما نقول إذا استمر عليه الإنسان قد يكون من البدع، فإن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة ومع ذلك ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة، كيف نأتي نحن إذا كان عندك رغبة في الدعاء اجعله قبل الصلاة قبل تسليم الإمام ادع بما شئت، وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ها؟ يبين له أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله حتى لا ينفر من قبول السنة.